لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، نشرع اليوم بإذن الله تعالى في تناول كتاب الصيام من كتاب منار السبيل، شرح الدليل أو من الدليل وشرحه منار السبيل. متن الدليل فيه أحكام على ما اعتمده المصنف رحمه الله تعالى أو ما يراه الراجح في مذهب الإمام أحمد بلا أدلة. منار السبيل وضع لكل حكم من هذه الأحكام دليلا أو أكثر بعض أحيانا، ولكن ليس يعني هذا ليس هو المعتاد عنده، إنه بيشرح بعض عبارات المتن، بعض عبارات دليل الطالب، وأحيانا يستدرك عليه بعض الأحكام، وإن كان بحكم طريقة التصنيف في كتب المذاهب كما ذكرنا بيقل هذا الاستدراك، وإن كان بيبقى العلماء المعظمين للدليل حتى لو هو بيقول أنا دوري أشرح كلام فلان أو مختاره فلان أو أستخرج له دليل أو أبين الدليل الذي استدل به فلان، يعني لابد أنه في النهاية في مواطن بيذكر ما يدين الله فيه، ولا لا كلام صاحب المتن ملزم ولا كلام الشارح ملزم، المقلد كما ذكرنا المحط له آلية في التعامل مع هذا الخلاف، وطالب العلم المميز يكون له نوع من النظر فيما يقرأ واجتهاد يثاب عليه بإذن الله تبارك وتعالى، وضمانة عدم الشذوذ موجودة بإن طالب العلم مهما على درجاته على اختلاف درجات، من درجة طالب العلم دي واسعة جدا جدا جدا، نقول لا يخطئ يعني لا يختار شيء ليس له فيه سلف من أئمة السنة المعظمين للدليل، هي نفس الضمانة بل أوضح وأظهر من اللي بيقوله قلد مذهب من المذاهب السنية، اسأل فيه عن الحكم دون أن تعرف الدليل والتزم به للضمان من الشذوذات كما ذكرنا في المرة السابقة. طيب هنا في المتن دليل الطالب قال كتاب الصيام، وطبعا يعني نحن نعلم انه الكتاب مادة كتابة اي وهي مادة قائمة على الجمع، فكانوا يسموا مسائل العلم المجموع بعضها الى بعض كتاب، اي مجموع يجمع احكام الصيام، وجرت عادة المصنفين يجعلوا الكتاب يعني جنس كبير ممكن اكبر منه شيء، يقولوا المصنف مثلا تحت منه الكتاب، يبقى عندي كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الصوم، وغالبا يقسمون الكتاب الى ابواب والابواب الى فصول، ممكن نجد بعض المصنفات العكس، هي مسألة اصطلاحية محضة، لكن الاكثر شيوعا نقول كتاب، يبقى انا عندي الكتاب اسمي الكتاب كله كتاب، كتاب العقيدة الوسطية كتاب شفاء العليل كتاب الرسالة الامام الشافعي، وعادة الكتب اللي هي او يعني متنوعة الموضوعات زي كتب الفقه اللي فيها كل باب من كل موضوع من موضوع الفقه يبقى هذا مصنف أو كتاب برضو، لكن انقسم في الداخل إلى كتب كتاب الطهارة كتاب الصلاة وهكذا، وينقسم بعده إلى أبواب، في الأبواب تنقسم إلى فصول، هذا هو الأكثر شيوعا. طيب هو قال لي كتاب الصيام، وبعدين قال أول مسألة يجب صوم رمضان برؤية هلال، آخر الإيه الكلام. عادة طالما أنا بتكلم في الفقه يبقى أول مسائل التي يتم تناولها هو حكم الموضوع الكتاب الصلاة، يبقى حكمها إيه، الصيام حكمه إيه، البيوع مثلا نقول البيع جائز، ممكن أجد ألاقي تعريفات، ممكن ألاقي في العبادات اللي هي يعني البيان القدر الواجب منها، ولو عادة الكلام على المستحب بيتأخر شوية، كلام على شروط الوجوب أو نحو ذلك، بيختلف الكلام استهلال كل باب وترتيب مسائله، بلاقي خيارات للمصنفين تختلف من مصنف لآخر، ساعات تبقى خيارات في المذهب، يعني برضو ألاقي المذهب الفلاني مشهور بترتيب ما أو وضعه إمام من أئمتهم واستحسنه الباقون. يعني بيغلب على مسألة الصيام، يعني زي كما صنع المصنف هنا، ان مسألة ان يعني هو قال يجب صوم رمضان وكده، كأنه اختصر معايا او يعني او ما الى ان هذا هو القدر الواجب من الصيام، كان ممكن يتكلم فيها شوية، لكن هو على طول اللي شغله مسألة رؤية الهلال، انها اظهر مسألة في رأى ان يفتتح بها الكتاب الصيام. هذا بالنسبة لدليل الطالب. أما بالنسبة لمنار السبيل فأعطانا دباجة مختصرة جدا على كتاب الصيام قبل أن يشرح مسألة أول مسائله اللي هي يجب صوم رمضان برؤية هلال. طيب قال لنا إيه في كتاب الصيام؟ قال صوم رمضان أحد أركان الإسلام. هنا كان ذكرنا مناسب يكون البداية ببيان حكم الموضوع الكتاب اللي احنا فيه، اللي احنا نتكلم على الصيام، يبقى حكم ايه، حكم الصيام، او على الاقل حكم، لان العبادات عندي دايما بيبقى منها قدر واجب وقدر مستحب، او معظم العبادات كذلك، فيبقى القدر الواجب برضه هو هنا يعني اشار لي ان القدر الواجب بأصل الشرع، يمكن يأتي ذكر باقي، ممكن حاجة تجب بنذرة أو تجب ككفارة، لكن الواجب بأصل الشرع واجب على عامة المكلفين هو صوم رمضان. يمكن ما طولش في مر السبيل في الحتة ديت، لكن يعني تظهر أو يعني متضمنة في كلامه صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهم بني الإسلام على خمس. وقد سبق طبعا كتاب الصيام، معظم الفقهاء بيرتبوا في الكتب، بيبتدوا بالعبادات قبل المعاملات، والعبادات على ترتيب ورودها في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. فبعد الشهادتين هي موضوعها في علم التوحيد، بيبقى الايه الصلاة، الصلاة لها شرط صحة مهم جدا وكثير الفروع والطهارة، يبقى تقدم على الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، ثم يأتي كتاب الحج، فطبيعي يكون في الكتاب تقدم معه في كل هذه الكتب في افتتاحها بيان أن الاستدلال بحديث ابن عمر على أن الصلاة من أركان الإسلام وعلى أن الزكاة من أركان الإسلام. قال وقد سبق يعني هذا الحديث، يقول افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات اجماع. هنا يعني ما هتبقى مسألة موجودة معانا، يعني ربما الفقهاء لا يعتنوا بها كثيرا باعتبار انه دي الحالة اللي استقر عليها التشريع، لكن هل كان في واجب قبلها؟ هل كان واجب صيام 3 أيام من كل شهر؟ هل كان واجب صيام عاشوراء؟ الفقهاء بيضطروا يبحثوا الكلام ده لما يجي في بعض المواطن حوالين مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل في قرى الامصار صبيحة يوم عاشوراء من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. يعني المسائل الفقهاء بيبقوا محتاجين يبحثوها، ولكن ربما مش في صدر المسألة، وبعض الكتب يعني بتحاول تجيب المعلومة مكتملة في مكان واحد، يبقى ممكن يجد انه هنا مهم يقول لي مراحل تشريع الصيام من حيثية ايه القدر الواجب منه وما استقر عليه من وجوب صيام شهر رمضان كما ذكر. لكن معنا الكلام على ان صوم الكلام اللي قاله لنا فيه من هذا السبيل، صوم رمضان احد اركان الاسلام ومبانيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من الاسلام على خمس، ومساله يعني في تاريخ التشريع، هذا الفرض كان في السنه الثانيه من الهجره، وغالبا لم يكن فرض الصوم، هذا كان ابتداء فرض صيام رمضان، لكن قبل هذا كان يعني يجب صيام أنواع أخرى. أنا لا أدري الفيس بقى موضوع المشاركة الشاشة كانت دائما ما تفشل. أريد أن الإخوة تشاهد معي كتاب دليل الطالب نسخة الشيخ سلطان العيد اللي قلت لحضراتكم عليها انه يعني بذل مجهود كبير في تنسيقها، بحيث صار هذا التنسيق في حد ذاته شرحا. اين طيب نقرأ اول مسألة من مسائل كتاب الصيام في دليل الطالب، وخلينا عايزين نقراها بهدوء. يقول يجب صوم رمضان برؤية هلالي، يبقى هو هنا ذكر وجوب صوم رمضان ذكر معه عرضا، يعني هو مش جايب العبارة دي عشان يقرر لي وجوب صوم رمضان، ده هو بيقول لي بقى سبب الوجوب او شرط الوجوب. لما اتكلمنا في الاصول انا ممكن طبعا هنسميه سبب الوجوب، ودايما في كتب الفقه بيقدم لي الكلام على شروط الوجوب عموما، سواء يعني بغض النظر عن الاصطلاح اللي ممكن بعض الاصوليين يكون عايز يفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب، لكن العناية عموما في الجملة ممكن يسميهم كلهم شرط الوجوب. هو بيقول لي انت هيجب عليك صوم رمضان، فقال يجب صوم رمضان بماذا؟ قال برؤية هلاله على جميع الناس. دي الفقرة الأولى من المسألة الأولى في الكتاب، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. خذ الفقرة دي، خذ الجملة دي لوحدها وتعكسها كده، تقول متى رؤية الهلال وجب الصوم على كل بلد رأته. طبعا أنا مش فيش كلام على اتحاد المطالع واختلافها، لكن بيقول ده حكم عام ان رؤية الهلال تحسم المسألة. ليه؟ هو ليه قال على جميع الناس؟ لانه عايز اقول لك حالة تانية، يعني ان هو حالة الرؤية دي مفروغ منها. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا. خد بالك في المتون بيبالغوا في ضغط العبارة، فانت محتاج الايه ترجع تقول نرجع تاني نقول يجب صوم رمضان برؤيته هلالي على جميع الناس وعلى من حال دونه ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان. اللي وعلى ما هو يجب صوم رمضان على وعلى، يبقى يجب ايضا على من حال دونه، يبقى بدون رؤية هو. يبقى المسألة الثانية ان هو يرى او بيقرر، خلينا احنا هنحاول نشرح كلامه او مذهبه، وبعد كده لو في يعني مناقشة نناقش. قالوا على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا. خلينا ماشيين معاه، يبقى هنا هو يرى انه ممكن ساعات يبقى الاحتياط واجب، وهو هنا يرى انه يجب ان تصومه احتياطا. وتنوي ايه لما تصوم احتياطا؟ بنية رمضان. طيب خلاص هما كانوا بالليل مش شايفينه، او لم يأتي من يشهد انه شايفه، بس في غيب، قال لك يجب ان تصوم احتياطا بنية رمضان. جالك الصبح واحد كان شايفه بالليل لكن لم يتمكن من المجيء للشهادة، فظهر كذا ان الليلة دي كانت كان ان اليوم ده كان رمضان فعلا. قال ويجزئ ان ظهر منه. طيب دلوقتي اللي احنا ليلة الثلاثين من شعبان، اللي هو اما يبقى 30 شعبان واما يبقى واحد رمضان، فرأينا الهلال، ان رأيناه وجب صومه. قال لما يبقى في غيب، لو كان في غيب يبقى يعني بمعنى احتمال انه موجود لكن الغيب هو اللي منعه عنك، هو بيقول يجب ان تصومه احتياطا بنية رمضان. طيب هو لو ما جاش حد الصبح يشهد انه كان شايفه بالليل يبقى خلاص انت صمت احتياطا وخلاص، وده هو في الواقع غير معدود حقيقة من رمضان. لكن لو ظهر انه هو رمضان بانه حد جالك الصبح يشهد انه بالليل شافه، قال ويجزئ ان ظهر منه. طب احنا المفروض لما نرى الهلال، عندما نرى هلال رمضان ننوي الصيام لتاني يوم ونصلي التراويح لان دي اول ليلة، وممكن واحد يكون معلق حاجة على دخول شهر رمضان، الوفاء دين يكون قايل له اول رمضان، قايل طلاق معلق على اول رمضان، عتق معلق على اول رمضان، دي في يحدث ان البشر ينشئون هذه العقود وتبقى لازمة. وهل يلزق؟ فبيقول لك ايه، احنا هناخد من احكام دخول الشهر حالة وجود غيب، هناخد من احكام دخول الشهر الصوم ونعتبر ده احتياطي، وفرع عليه التراويح وتصلى التراويح، بقية الاحكام لا تثبت. يبقى لو قاله حلول الاجل يبقى لسه اللي هو ده يوم 30 شعبان، يوم 1 رمضان بقى يحل أجل الدين، إذا يقع الطلاق المعلق، يقع العفق المعلق ونحو ذلك. يبقى ده اللي هو قاله في دليل الطالب. نرى العبارة تاني، يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع. يقول على من حال دونه، أي ويجب أيضا على من حال دونه ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. وفر على كذا لو ظهر تاني يوم انه كان رمضان فعلا يجزئ ويبقى صيامه صحيح، رغم التردد في الدين. وايه اللي نعمل تاني من احكام دخول الشهر على حد قول المصنف؟ انه هو تصلى التراويح، بقية الاحكام اذا كان حد معلق طلاق او عتق او حلول اجل دين او نحوه لا تطبق هذه الاحكام. طيب بيقول لنا ايه بقى في مدار السبيل؟ احنا عارفين مدار السبيل دمج كلامه ومعلومات بحيث انك ممكن تقرا مدار السبيل لوحده على انه كتاب مكتوب ابتداء، لكن لانه كان بيبقى الصياغه ألجأوا إليها صياغة المتن وهو مش عارف يتصرف فيها لأنه هو اختار يكتب بطريقة الدم، يفضل أن نقرأ المتن الأول. تعال نقرأ العبارة في مدار السبيل بعد ما دمج، وقلنا غالب دمجه إضافة أدلة. أول عبارة بتقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم. يبقى ادي المسألة، ادي الحكم، ان يثبت دخول الشهر برؤية الهلال. الدليل قوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم. مسألة مش مشكلة، احنا يعني الـ الـ الـ الـ يعني بالله عليكم الشخص اللي هيقرأ العبارة اللي من غير دليل ويفهمها مع ما فيها من ضغط للعبارة هيصعب ان احنا نقول له ان الكلام ده مأخوذ من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ونقول له بالمرة اللي هتكرر معانا كتير هذا امر والامر يقتضي الوجوب وخلاص. يبقى اذا دعوة ان احنا محتاجين نختصر عشان ننجز فنقتصر على الأحكام، احنا ما بنقولش انها ما حصلتش في تاريخ الإسلام، لكن نحن نقول انها كانت بتتعمل لما كان الحاجات دي بتتاخد في الكتاب في حد غير مكلف، او هينجزها او متفرغ للعلم وهينجز بسرعة ويروح للي بعدها ويروح للمرحلة اللي يعرف فيها الدليل. وحصل انحراف، ده بقى هنسميه انحراف اللي هو بقى فعلا الأحكام هي غاية المنتهى والأحكام خلاف، فهيعتبر كل واحد منهم نفسه مذهبه وإمامه وكأنه متبوع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى احنا كده معانا هذه الايه، هذه اللي عمله لنا مدار السبيل أضاف الأدلة للأحكام، ويفضل نعرف وجه الاستدلال، ولكن ايه ما هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي متفق عليه. يقول وبإكمال شعبان، هو هنا بيقول لك يعني يجب أيضا مسألة ما لهاش في المد يعني استغناء عنها أو ذهول، لأنه ما فيش إشكال إنه كمان الوجوب بالرؤية. طب لو ما شفناش الوجوب هيجي بقى إيه بدخول بغروب شمس يوم 30 شعبان. قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف. هنا استفدنا انه في مدار السبيل جاب لي الأدلة على اول جملة في اول فقرة او في اول مسألة من الدليل انه يجب صوم رمضان برؤية هلالي، دليل قرآني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، دليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي وافطروا رؤيتي، دليل من الإجماع وإن كان طبعا عبارة لا أعلم فيه خلافا من العبارات اللي ساعات تثير جدل حوالين هي صريحة في نقل الإجماع أم لا، لكن الظاهر أنها إجماع. وقال لنا خذوا بالكم ناقل وجوبنا ده، طب لو رأينا الهلال أما لو ما رأيناش الوجوب هيحصل بإكمال شعبان بلا خلاف. لكن المسألة التانية بقى اللي هو بإيه يبقى هيخلي ان ترأينا الهلال وما شفناهوش ومع هذا يوجب الصوم، ده عند صاحب المتن، ويقولون هذا مذهب الإمام أحمد، وسيأتي ان الشيخ ابن تيمية شكك في هذا. قال وعلى من حال، يبقى ويجب ايضا كما ذكر على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. طيب اللي قالوا كده، واحنا لذلك المهم جدا عشان عندنا بعض كان في كده ظهرت او مجموعة من الناس كان دورهم ظهروا في المدينة يسمون الحدادين، ظهروا يعني كل قضيتهم سب ابي حنيفة رضي الله رحمه الله وسب النووي وابن حجر ونحو ذلك. الآن طالع نسخة جديدة منهم، واحد كده على بيبث على السوشيال ميديا وهو كمان مزود بزعم السلفية بقى ايه كمان بيطعن في ابن تيمية وابن القيم وكذا وكذا وكذا. طيب لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، انت راجل بتقول ضد الأشاعرة خلاص ما انتش أشاعري، طيب وأنت سلفي، وفي نفس الوقت يعني كان يتفق الباحثون جميعا على أن السلفية مرت للعصور العصورنا عبر بوابة ابن تيمية، فأنت كمان ابن تيمية مش ماشي معاك، من شيخك ومن شيخ شيخك. وهنا مش بتكلم بقى مين قاعد علمك كتاب ايه ومين قاعد علمك كتاب ايه، لا ده انا بتكلم هذا المنهج هل اختفى من الارض في وقت من الاوقات؟ المنهج الحق الذي يراه انه حق اختفى من الارض؟ يبقى إذن ليس حقا. طب لو ما اختفاش يقول لنا مين؟ طيب اللي حملوا هذا الجيل هذا العلم بعد القرون الثلاثة الفاضلة وبعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإمام أحمد، ومثلا لو قلنا في باب الاعتقاد وما يعني استعمله الله تبارك وتعالى فيه في الانتصار لمنهج السلف. طيب المهم هنا ابن تيمية يقول لنا في رفع الملام على الأئمة الأعلام: لم أجد من علماء المسلمين المعتبرين أحد يتعمد مخالفة الدليل، لكن ومع ذلك احنا مش معنى كده هنصوب كل قول طالما حصل خلاف وتمكننا من التثبت فيه. طيب يبقى نقدر نكون رأي هذه المسألة هي ما هيش مسألة مثلا محتاجة رجوع للغة ورجوع للأصول أبدا. أنا عندي حديث فيه فإن غم عليكم فاقدروا له، فهنا قالوا إن ابن عمر رضي الله عنه قال اقدروا له أي ضيقوا عليه، يعني تطرقوا الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا ضيقوا على شعبان. طب ضيقوا على شعبان تخلوا إيه؟ 29 يوم. قال فجعله يعني ضيقوا له العدة من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنا من المسائل القليلة اللي في المنارة استدرك أو أضاف رواية غير اللي قالها في الدليل. ليه؟ لأنه بيلاقي الرواية التانية قوية فيما يرى. هنا أولا الحديث ابن عمر يعني ممكن تلاقي حد في الأزمنة الفاضلة زمن الصحابة والتابعين بل وبعض الأئمة الأربعة، يعني مثلا بالذات تلاقي الكلام ده عند الإمام حنيفة دليل، ويا يعني الناس بقى هل يعني نضرب أخماس في أزاز؟ غاب الدليل عن هؤلاء الأئمة الأعلام وعلمه صغار الناس. نعم علمناه على أئمة آخرين. الآن لو إن ابن عمر رضي الله عنه يعني فقدره له محتملة وعلى ظنه إنها من تضييق العد. طب لما يجي عندي الحديث الصحيح من رواية غير ابن عمر يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يبقى ده يعني ظاهر بالنص، فيبقى فقدروا له هنا نحملها على متوافق الحديث الآخر أن نقول فاقدروا له قدره التام، اعتبروه كما لو كان تاما. اقدر له تنفع كده وتنفع كده، ولو ما جاش غيرها كان هيبقى الخلاف قوي وكان يبقى فيه خلاف برضه، لكن طالما جه الحديث الآخر وأنت لو عملت بقدره له على أنها 29 سترد الرواية الأخرى، بينما لو عملت برواية 30 وحملت فقدره له على أقدره له قدره الكامل يبقى الروايتين يفسر بعض أو الحديثين يفسر بعضهم بعض. ولذلك يقول في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب، وده اللي يتمشى مع كلمة احتياط. خد بالك حتى دي احنا غير راجحة عندنا الحديث عن مار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يبقى هنا الأول قول يجب ضعيف من جهة انه حتى التناقض بين ايه بين الوجوب والاحتياط، وهو ليس قول أحمد كما حقق ذلك ابن تيمية. ده الرواية التانية أرجح انه ايه يصام احتياطا ولكن لا يجب. في الحالة دي لو ظهر أنه من رمضان لا يجزئ، فيقول قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ولا أصل الوجوب في كلامي ولا كلام أحد من أصحابي. فعليها أي على الرواية الثانية يباح صومه. يبقى عندنا في مذهب الحنابلة إن صوم يوم 30 من شعبان إذا كان في غيب. خد بالك ده مش بيتكلم خالص على حالة الصح، الكلام الاحتياط ما يجيش غير لو في ايه لو في غيب. فهنا الرواية بالوجوب ان يصام احتياطا ورواية بانه يباح ان يصام احتياطا استدلالا ان عمر رضي الله عنه غايه ما فيه انه كان يصوم. وده كان كلام ممتاز جدا برضه لولا حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ويبقى هنا يحق لنا ان نعارض قول امام بقول امام اخر ونقول احنا هنا لقينا ان ما الحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم يقضي على كل هذه الأدلة بأنه يجب أن تحمل عليه وحتحمل عليه بسهولة جدا بخلاف أيضا ما لو أنت عملت هؤلاء وسبت الثاني ما أنصار اليوم الذي يشك فيه إما ستهدر العمل به أو في الواقع يؤولونه تأويل بعيد جدا. يقول اختاره الشيخ تقي الدين وهنا في كتب الحنابلة المتأخرين أو المعروف عنهم كثرة النقل عن ابن تيمية يبقى الشيخ تقي الدين يبقى ابن تيمية. قال اختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهد في ذات المعد ومعظم أيضا عادة ما يشار إليه بالهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث إيه الكتاب عنوانه ذات المعد في هدي خير العباد. قال وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به وإنما نقل عنهم الفعل. ويبقى هنا الفعل لا يدل إلا على الاستحباب. وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان يبقى ده برضه احتياط. ولذلك قلنا عبارة المذهب اللي بيقول احتياط واجب يعني تحمل قدر من التنافر. وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. طبعا الرواية دي يمكن يعني بعد كان لدينا أنواع من الاضطراب شوية لما يعني دار الجهة المنوط بها إعلان الرؤية تعمل بمذهب مرجوح أو ربما ترى فيه درجة من الشذوذ أو نحو ذلك. وكنا يعني قد نرى ساعتها إنك تعمل بما تراه موافقا للسنة. لكن مسألة إنه في أمر الرؤية الناس تبع الإمام يعني بعد يعني بحث شيء طبيعي يعني أنت كان الأمة بتعمل يعني في كل بلاد المسلمين بل كان حصل بعد انتشار الاتصالات والمواصلات انه مالت معظم الدول الإسلامية مع طبعا كمان العمل بالرؤية المجردة. وحنبقى نتكلم في الموضوع دوت وربما ايضا استقر البحث فيه على ما هو معمول به بحمد الله في دار الإفتاء المصرية ودار القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية من أن الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت. لكن ما نتعجلش ليه أكيد محتاجة شوية تفصيل حنقولها إن شاء الله في المرة القادمة. لكن عموما بصفة عامة أنت كل واحد بيختار ما يعمل به إلا المسائل التي يلزم أن يكون الناس فيها شيء واحد. يبقى أنت مسافة القصر مثلا ده اختار مذهب وده اختار مذهب. ما ينفعش الإمام العام يقول لا كل أنا مذهبي كذا كل الناس تعمل بيه. ومن باب أولى بقى ما ينفعش لو حد منظم رحلة وسمينا مسؤول الرحلة أمير الرحلة أي مسمى لا مش عارف الاصطلاح حضرتك في الرحلة بتنظم وسيلة المواصلات ممكن ساعتها تقول عايزين حنصائل يحافظ على ان الرحلة تتم بالوحدة بتاعتها بمؤدية لغرضها. لكن ما تقوليش مين يقع يعني والله انا مسؤول هذه الرحلة وارى ان مسؤولي مسافة قصر في الحاجات اللي فيها خلاف لا. لكن بلا شك ان الصوم يوم تصومون يبقى ده قاضي بانك تترك اجتهادك الشخصي في مسألة الهلال وتعمل باجتهاد. ودي مسألة مهمة جدا عشان كده برضو ما نقول احنا عايزين ندرس كتاب فقه مختصر، لا بأس. هو الكتاب مختصر يبقى ما بيفتحش معاك مسائل كتير عشان تنجز في الفترة اللي انت حاططها، لكن مسائل زي دي فايدة لابد تقف عندها، وبيحصل فيها مشاكل وحصل فيها لدينا تردد، ومهم جدا نشير إليها. في الواقع برضو دي قضية هامة انها نعتني بها، من انه اعمال حديث صومكم يوم تصومون اضحاكم يوم تضحون، من انه بغض النظر عن اجتهادك الشخصي في المسألة، لا يعتبر الشهر شهر الا اذا اشتهر، ولا يعتبر الهلال هلالا الا اذا استهله الناس. فطالما قال لي انه احتياطا صارت مسألة، لانه كما ذكرنا بنلاقي في الفقه ودي بتحصل كتير، يمكن في زماننا برضو ما يبقوش ايه، ما يبقى ال تصورها مش كتير قوي، لكن انه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي الشاهد صباحا، هو طبعا اكيد هيبقى شايف الهلال بعد غروب شمس اليوم اللي قبله في اول الليلة، انه في اول الليلة هو اذا كان سيرى يبقى بيرى بعد غروب بقليل، وبعد كده بيغرب، هو نفسه بيغرب. طيب فاذا وارد يجي تاني يوم حد يقول ده يشهد فيثبت ان ده كان رمضان، قال ويجزي ان ظهر منه اي من رمضان بان ثبتت رؤيته بموضوع اخر، لان صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي اشبه الصوم للرؤية. قال الاصرم قلت لاحمد فيعتد به، لما يعني رواية احمد انك تصوم كما صام ابن عمر، قال ايعتد به؟ قال كان ابن عمر يعتد به. فاذا اصبح عازما على الصوم، يعني صب بشروطه انه نوى من الليل وان ده على انه من رمضان احتياطا، لو ظهر من رمضان فعلا يجزئ، وكمان ايه وتصلى التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنب، ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك. وبعيدا عن اننا لا نرجح هذا المذهب، لكن شوف درجة الحرص على قيام رمضان في جماعة للتراويح، لدرجة انهم جعلوا ايه لما احتطوا للصوم احتطوا ايضا للتراويح. دي لازم ان يعني برضو ننتبه اليها في سلوكنا الان، هل هناك درجة الحرص على صلاة القيام رمضان قراءة في جماعة كل ليالي رمضان؟ ده لدرجة ان هو قال لك ايه، لو واحد كان قايل لزوجته اذا دخل رمضان فانت طالق ما تطلقش، واذا قال عبده يستنى لما يدخل اليوم اللي بعده، لكن قال التراويح تصليها زي الصيام، وده درس احنا لازم نستفيده من هذا. قال ولا تثبت بقية الاحكام، هو في احكام ايه تاني على الهلال؟ لا، ما هو في احكام تكون ناشئة من انشاء عقود او ايمان او غير ذلك من المكلفين، وعلق على رؤية الهلال او على دخول الشهر. قال ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق بدخوله، هنا بص هتلاقي الدمج ان هو ايه عبارته وعبارة المتن صاروا كأنهم كتاب واحد. قال ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل، دي عبارة المتن، اضاف الى كلمة المعلق بدخوله، يبقى هو دي كالشرح والتوضيح، لكن جعلها صفة للكلام اللي في المتن ودمجوا مع بعضه. قال عملا بالاصل، ان الاصل ان ايه الهلال لم يرى. طب وبعدين؟ قال خولف في الصوم، ما ليه في الصوم ما عملتش الـ الـ الـ الـ الاصل؟ قال هذا الأمر احتياطا للعباد. يبقى دي المسألة الأولى. وإحنا هنا بنقول ذكر لنا مذهبين عند الإمام أحمد في أو في مذهب الإمام أحمد في هل يصام يوم الثلاثين من شعبان احتياطا على سبيل الوجوب، ده مذهب، واحتياطا فقط كما وعدت ان الاحتياط ما يبقاش واجب. ده المذهب الروايه الثانيه في مذهب الامام احمد. والراجح الحديث صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاب القاصر انه لا يصام مطلقا. وطبعا اللي قالوا بمذهب الحنابلة قالوا ده انما النهي عن لما يبقى السماء صح فيبقى كده تعنت. فقالوا حديث عمار يحمل على اللي صام يوم 30 شعبان رغم انه الليلة كان الجو صح فصار لا مجال للاحتياط. قال له طب هذا الحديث مطلق لم يقيد لا صح ولا غير. الحديث ايضا حديث لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين فيه دلالة على ان من قصد الشارع ان يحفظ جناب العبادة من الزيادة كما تحفظ من النقص. فلذلك يعني وكأنه لا تصوم قبله يوم ويومين على سبيل الاحتياط. لكن لو يوم اتنين يصوم مثلا ويبقى هنا معنى النهي هو انه لا يحتاط احد. لان الاحتياط في هذا الباب يفتح باب بدعة وباب الزيادة في العباد. يبقى اذا ومع بيان انه الشرع بين لنا حالة الغيب ان نكمل عدة شعبان 30 يوم ولم يذكر لنا وصموه احتياطا مع ولا ارشد الى ذلك بل الدليل على العكس. فحمل حديث عمار على انه هذا في حالة الصح بعيد. فيبقى ان الاقرب فيما نرى انه يحرم صيام يوم الشك خلاف للروايتين المذكورتين هنا عن الإمام أحمد. وبهذه الرواية يقول معظم الحنابلة المعاصر. يعني طبعا البعض هنا حيقول لي لا ما تدخلش دول في الحنابلة. خلاص لأشتر ما عندي مشكلة يعني هو يدخل أو يعني هو براحته. لأن احنا العبرة عندنا مش يعني ما تحقيق نسبة قول ما لمذهب ما مش الموضوع اللي شغلنا قوي. لكن بنقول انه من يصرحون انهم حنابلة ويعظمون مذهب الحنابلة ويصنفون فيه ويشرحون كتبه مش عارف فضل ايه عشان يعني الناس يعني لازم بقى ينتصر لما يراه قد خالف الدليل عشان يبقى اسمه حنابلة لازم يبقى مقلد. لا احنا عندنا احنا بنتكلم على الحنابلة الذين يعظمون الدليل. يعني بمعنى اذا ترجح لديه يعني مش بقول لك هنا ان الكلام الروايات اللي في المذهب يعني مخترعة هي فيها نظرة ما للأدلة. لكن كما ذكرنا عند التأمل هنا سنجد انه الحديث النهي اظهر واوضح ويمكن حمل الأحاديث الأخرى عليه بلا أي مشقة خلاف العكس إنه لما عملوا بهذه الأحاديث حملوا حديث النهي كأنه قد فرغ من مضمونه. وكما ذكرنا هذا مذهب معظم الحنابلة المعاصرين. وبالتالي ممكن تجد إن حضرتك لو بتسمع درس التثقيف الإجباري في المسجد حول فقه الصيام كل سنة لو بتقرأ الفتاوى المعنية فتاوى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ممكن تخرج لم تسمع إلا أن صيام يوم الشك محرم. وده مش عيب برضه في النهاية احنا ما حتى مع لا أدري لماذا يعتبر البعض هذا عيب مع أنه يدعو أن الفقه كله بقى كده بس خد مذهب أوله لآخره. لا هنا المفتي لا يلزم كان يجبر حسب حالة طالب العلم لا يلزم انه يبين كل المذاهب. وحتى لو بين دايما بيستقر في ذهنك المذهب اللي هو انتصر له وصدر به الكلام اعطاله صدارة او ختم به واعطاله ايضا هو دايما المفتي بيقول الرأي ده وكان سيذكر خلافا اما بيبدأ بما يرجحه ويسترسل فيه ثم يشير إلى المذاهب الأخرى، وأما أذكر المذاهب الأخرى عرضا ثم يختم بأنه يخدم المذهب الذي رجحه. السائل استقر في ذهنه حكم سيعمل به، ما حدش يقول بعد كده يعني كما ذكرنا دايما الطلب المتناقض، اشرح الفقه على مذهب واحد ثم الحاجات التي لا تروق له يقول أنتم كتبتم أن في المسألة خلافا، وهذا لا يعني الفقه على مذهب واحد يعني وارد كطريقة دراسية، لكن ذكرنا عيوبها في هذا الزمان ومع الحاجة إلى نشر السنة ومع وجود شذوذات كثيرة نحتاج كل طالب فقه مهما كان مستوى أن تتكون عليه الملكة وأن يكون لديه قدرة على المناقشة وأن يعرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة إلى غير ذلك. يعني الأمر الآخر إنه لا هي الفتاوى بقى، أو إنه حتى اللي حاضر الدرس استقر في ذهنه إيه اللي إحنا المدرس ضغط عليه، والمدرس ده يعني بخد من يعني أصغر حد ممكن يقعد مع إخوانه يبين لهم هذه الأحكام لغاية بقى من دون مرتبة الاجتهاد، ما حطش نفسه بديل للأئمة، كما بكرر مرارا بيبقى عندي أئمة إمام قصاد إمام، وإنت نظرتك وتحليلك زي طالب الطب المبتدئ اللي عنده استشاري قدام استشاري، طالما اختلفوا بقى هو ممكن يفهم يقول آه والله ده مجاله، لا ده مش مجاله، ده استغمر التخمين، وده لا طلب كل التحاليل الممكنة، فده رأيه أكبر. وهنا حلاقي بالنسبة للأئمة وارد لغاية عصور معينة ألاقي خفاء بعض الأدلة، وارد ألاقي مثلا إن ابن عمر رضي الله عنه لا يصل حديث عمر، وإن الإمام أحمد يكون معظم جدا لفعل الصحابة لا بأس، وإحنا عالم آخر يكون قال لا يعني فعل ابن عمر وارد، طالما ثبت ان في نهي يبقى نحمله على انه اجتهد منه ولم يطلع على النهي، مفيش اشكال في هذا. اللي بيترجح لدينا في نهاية في هذه المسألة حرمة صيام يوم الشك، وهو بيبقى شك لما يبقى في غيب، وإلا يوم الصحمة لا يتم أصلا شكا، وبالتالي لما يبقى الحالة اللي هم قالوا فيها انه يشرع الصيام عند وجود الغيب هي بعينها الحالة المنهي عنها في الحديث من صام اليوم الذي فيه فقد عصى أبا القاسم. يعني مذل الكلام عن الأحكام الأهلة موجود في يعني لو تتم في كلام في دليل الطالب، وبالتالي في منار السبيل إن شاء الله نتمها، ثم نذكر بعض المسائل اللي بيكثر إليها الحاجة من الغير المذكورة في الكتاب في المتن أو في شرحه بإذن الله تبارك تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.